والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وجنبنا عن الردى. مما جاء في الخطبة الشعبانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث ورد في الحديث الشريف كان النبي في آخر جمعة من شعبان يخطب بهذه الخطبة وكان يدل على الاستمرار، وكأنما النبي في كل عام كان يخطب بهذه الخطبة لما فيها من بيان عظمة شهر رمضان والإقبال عليه. فمما جاء في هذه الخطبة الشريفة أنه قال: قد دعيتم في هذا الشهر المبارك إلى ضيافة الله، وجعلكم الله من أهل الكرامة. هذا المقطع من الخطبة الشعبانية أجعله مقدمة لبحثي في الليالي القادمة إن شاء الله، حيث أن الموضوع حول الولاية التكوينية والتشريعية على ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة والعقل. فالليلة الحديث حديث مقدمة. دعيتم فيه لضيافة الله. الله سبحانه وتعالى له مقام الواحدية والأحدية، ويقصد من مقام الأحدية الذات التي ليس فيها التركب والتركيب والجسمية، فإنه ذات مجردة محض التجرد وخارج عن تعقل البشر، فإن البشر غير قادر على أن يدرك الله سبحانه وتعالى بعقله، فالعقول قاصرة عن الدرك الإلهي، بمعنى أنه في مقام الذات لا يمكن لنا أن ندرك الذات الإلهية. فإن الله سبحانه وتعالى هو المحيط والإنسان محاط، الإنسان معلول، والله علة العلل، والمعلول لا يدرك العلة، كما أن المحاط لا يدرك المحيط، إنما المحيط وهو الله سبحانه وتعالى يدرك ذاته كما يدرك المحاط. فالله يعلم بذاته، وما يعلم ما هو إلا هو كما يعلم بمخلوقاته. فمقام الأحدية مقام الغيب المطلق ومطلق الغيب، ولكن مقام الواحدية طبعا نهينا عن أن نفكر في مقام الأحدية، يعني شرعا لا يجوز لنا أن نفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، فإنه من يفكر في الذات الإلهية لا يزداد إلا تيها وضلالا وكفرا. نتيجة التفكر في الذات الإلهي هو الكفر والإلحاد والشرك والخروج عن الصراط المستقيم والجادة الصحيحة. لكن المقام الواحدي مقام الواحدية لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه واحد لا ثاني له، لا مثل له، لا نظير له، لا ضد له، لا ند له. مقام الواحدية فإنه يجوز لنا أن نفكر كما دعينا إلى التفكر في أوصاف الله وأسماء الله، فإن المقام الواحدي لله سبحانه وتعالى إنما هي مقام الأسماء الحسنى والصفات العليا. الوحدة الأحدية والوحدة الواحدية في الله سبحانه وتعالى بأنه لا شريك له، وحده وحده وحده، كما في الدعاء، وما ورد في الدعاء لا شريك له، وحده وحده وحده، أن هذا التكرار في كلمة وحده إنما هو إشارة إلى التوحيد في الذات والتوحيد في الصفات والتوحيد في الأفعال. يعني الله سبحانه وتعالى واحد وأحد في ذاته في صفاته في أفعاله، ليس له مثيل، ليس له شبيه، ليس له ند ولا ضد، فهو وحده وحده. إلا أنه الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، والصادر الأول من الله سبحانه وتعالى الذي ورد في أحاديثنا الشريفة عند السنة وعند الشيعة على أن الواحد الأحد صدر منه الواحد، وهو العقل الأول، أو أنه النبي وروح النبي على أنه أول ما خلق الله روحي، أو النور النبوي والحقيقة المحمدية أنه أول ما خلق الله نوري، وكل هذه الروايات صحيحة وكلها تنتهي إلى حقيقة واحدة، بأن الذي صدر من الله سبحانه وتعالى في مقام الخلق إنما هو العقل الأتم والإنسان الكامل. الإنسان الكامل يعني باصطلاح العرفاء يسمى بجامع الجمع، حيث أنه يجمع أسماء الله وصفات الله في مقام المرآتية والمظهرية والبروزية. يعني الإنسان الكامل وهو المخلوق الأول الذي خلقكم من نفس واحدة، تلك النفس الإنسانية الواحدة التي صدرت من الواحد الأحد جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى صدر منه الواحد، وذلك الواحد النفس الإنسانية الكاملة إنما هي مرآة لأسماء الله الحسنى. كنت كنزا مخفيا في الحديث القدسي، فخلقت الخلق لكي أعرف. فهذا الخلق الأتم والأكمل والذي يعبر عنه بالفيض الأقدس هو النبي الأعظم في مقام العقلية العقل الأول، في مقام النورية النور الأول، في مقام الأرواح والروحية الروح الأول الروح الأعظم. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الروح الأعظم والنور الأتم والفيض الأقدس والإنسان الكامل، كان هذا الإنسان مظهرا لأسماء الله، فإن الله كريم ويظهر الكرم على هذا الإنسان الكامل. الله رحيم وتظهر الرحمة الإلهية على الإنسان الكامل، فالإنسان الكامل يكون حينئذ مرآة لربه، يكون مظهرا لله سبحانه وتعالى في أسمائه في مقام الواحدية لا في مقام الأحدية. في مقام الأحدية لا يمكن أن يكون ما سوى الله مظهرا لذات الله ولعالم الغيب الإلهي، لكن بالنسبة إلى مقام الواحدية فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى ويظهر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا في الإنسان الكامل. فمن هنا يتولد عندنا الكثرة. الكثرة تتولد في العالم الخلقي لا في العالم الخالقي. العالم الخالقي وهو عالم الواحدية والأحدية إنما يكون فيه الوحدة، مطلق الوحدة والوحدة المطلقة، لا تكثر هناك. وإذا تكثرت الأسماء إنما تكثر في المفاهيم والاعتباريات، وأما الحقيقة فإنها واحدة أحدية في ذاتها في صفاتها في أفعالها، فلا شريك له، وحده وحده وحده. فالتكثر حينئذ يلزم أن يكون في عالمنا هذا، في العالم الذي هو دون العالم الإلهي إن صح التعبير، يعني في العالم الخلقي. بداية التكثر المتكثرات إلى ما شاء الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن للبشر حسب الطاقة البشرية أن يعد نعم الله وخلق الله، فإنها خارج عن طاقة البشر. إلا أنه هذا التكثر المتكثر يرجع في الواقع والحقيقة إلى الاثنينية، والاثنينية إنما هو تكرار الواحد كما في علم الرياضيات والحساب. فالتكثر يرجع إلى الاثنينية. الاثنينية عبارة عن العام والخاص، عبارة عن الكبير والصغير، لأن الله كبير ويتجلى. هذا الكبر الإلهي والكبرياء الإلهي يتجلى في خلقه، فالخلق يكون كبيرا بالنسبة إلى ما دونه لا بالنسبة إلى الله. بالنسبة إلى الله يكون حقيرا، يكون ذليلا، يكون عدما، يكون لا شيء، يكون عبدا، يكون صغيرا. فالله الكبير المتعال المولى ما سواه يكون عبدا حقيرا ذليلا مسكينا مستكينا لا يملك نفعا ولا ضرا. إلا أنه هذا المسكين المستكين عندما يقاس بالنسبة إلى من دونه في الخلق فيكون كبيرا، ودونه يكون صغيرا، فيتولد عندنا النسبة والكثرة بداية من الاثنينية، من التغاير، حيث أنه نجد الحقيقة المحمدية التي تكون في مقابل الله سبحانه وتعالى لا شيء، بالنسبة إلى الله لا يقاس بالله أحد، فيكون عدما وصفرا لا شيء بالنسبة إلى الواحد الأحد. ولكن هذا الصفر عندما يأتي في عالم الخلق ومن دونه يكون كبيرا، يكون عظيما، وما دونه يكون عبدا. ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين أنه يقول: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ هنا العبودية بمعنى الذلة، بمعنى الخضوع، بمعنى التلميذ للمعلم، فإنه من علمني حرفا صيرني عبدا. فأمير المؤمنين يكون تلميذا لرسول الله. في مقام الخلق الحقيقة العلوية تكون دون الحقيقة المحمدية. فهنا يتولد عندنا التكثر والنسبة والإثنينية، حيث أنه عندنا كبير وعندنا صغير. ثم من الكبير في مقام التفضيل يتولد عندنا الأكبر، ومن الصغير يتولد عندنا الأصغر. فتتولد عندنا المفاهيم الأربعة التي هي مرجع لكل التكثرات في عالم الكائنات، في الممكنات، في عالم الإمكان. كل التكثر إنما يرجع إلى الأربعة، والأربعة يرجع إلى الاثنينية، باعتبار أنه عندنا الأكبر والكبير والصغير والأصغر، عندنا العالي والأعلى، وعندنا الداني والأدنى. وهذه الدنيا الدنية إنما هي مؤنثة الأدنى كالأصغر والصغرى. فالدنيا مؤنثة الأدنى، يعني هناك عوالم فوق عوالم الدنيا: عالم الداني وهو عالم الذر، ثم عالم العالي وهو عالم الأنوار أو الأرواح، ثم عالم الأعلى وهو عالم الروح الأعظم، وهو عالم الحقيقة المحمدية، حيث أن الرسول يعبر عنه بالرسول الأعظم. ولكن أمير المؤمنين بالنسبة إلى الرسول الأعظم يكون هو النبأ العظيم. يسألونك عن النبأ العظيم، فالنبأ العظيم كما ورد في رواياتنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالقياس إلى النبأ الأعظم. النبأ الأعظم هو النبي الأكرم، ثم بعد ذلك النبأ العظيم، ثم تأتي مراحل الخلق بعد ذلك. فعندنا عوالم من عالم الأمر، وعندنا عوالم من عالم الخلق، ولله الأمر ولله الخلق. فيتولد عندنا في مقام التكثر عوالم أربعة، مفاهيم أربعة، وهي عبارة عن مفهوم الأكبر والذي نعبر عنه بالمفهوم الأعم، ومفهوم الكبير وهو المفهوم العام، ومفهوم الصغير وهو المفهوم الخاص، ومفهوم الأصغر وهو المفهوم الأخص. فدائرة الأخص تكون دائرة ضيقة بالنسبة إلى دائرة الخاص، والخاص أضيق من دائرة العام، والعام أضيق من دائرة الأعم. فعندنا مفاهيم أربعة. الضيافة الإلهية أيضا تدخل في هذه المفاهيم الأربعة. دعيتم لضيافة الله. الضيافة تارة تكون بالمعنى الأعم، وأخرى بالمعنى العام، وثالثة بالمعنى الخاص، ورابعة بالمعنى الأخص. ما الفرق بين هذه المراتب الأربع من الضيافة؟ أولا، الضيافة الإلهية كل تشكيكي، من المعاني الكلية التشكيكية، مفهوم تشكيكي له مراتب، هذا اصطلاح حوزوي كما أنتم من أهل الحوزة فلذا نتكلم بلغة الحوزة، له مراتب طولية وعرضية. المفهوم التشكيكي كالنور، النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، إلا أنه له مراتب طولية وعرضية، فهو مفهوم تشكيكي. وامتياز هذه المراتب إنما يكون بالشدة والضعف، امتياز هذه المراتب إنما تكون بالشدة والضعف، لأن الامتياز في المتكثرات، في الماهيات المتكثرة، إما أن تكون بالذاتيات يعني بالجنس والفصل والنوع، وإما أن تكون بالعوارض والعرضيات يعني بالعرض العام والعرض الخاص، أي الكليات الخمس. ولكن بالنسبة إلى الكل التشكيكي يكون الاختلاف والتغاير باعتبار الشدة والضعف، وإلا ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، وما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. فالنور كله يطلق عليه مفهوم النوري بأنه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، ولكن فرق بين نور الشمس ونور الشمعة، حيث أنه مراتب طولية ومراتب عرضية، عمودية وأفقية في هذا الكل التشكيكي. الضيافة الإلهية، أولا الضيافة مأخوذة من الإضافة، حيث أنه الضيف يضاف إلى صاحب الدار فيسمى ضيفا، وصاحب الدار مضيفه. والضيافة من المعاني الإضافية، يعني تعقل الضيافة وتصور الضيافة يتوقف على تصور وتعقل معاني أخرى عبارة عن الضيف والمضيف والرابط بينهما باسم الضيافة، كالعلم الذي هو رابط بين العالم والمعلوم. فالضيافة اسم مصدر أو مصدر، والظاهر اسم مصدر، من ضاف يضيف ضيفا وضيافة. والضيافة الاسم المصدري بمعنى ما يحصل من الضيافة الاسم من الضيافة المصدري، من الضيف المصدري ما يحصل يسمى بالضيافة. الذي يحصل من الضيف هو الإكرام، حيث أنه صاحب الدار يكرم ضيفه بإطعامه، بشرابه، بمأكله، ملبسه، منامه، عندما يكرمه تتحقق الضيافة وعنوان الضيافة حينئذ. الضيافة الإلهية إنما على نحوين في بداية الأمر من باب الإثنينية، إما أن تكون ضيافة تكوينية وإما أن تكون ضيافة تشريعية، لأن الحديث عن الولاية التكوينية والولاية التشريعية في الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فما أذكره الليلة إنما هو مقدمة إن شاء الله لهذا المبحث في المستقبل. الضيافة التكوينية تعني على أن الخلق كلهم في عالم الخلق يضافون إلى الله سبحانه وتعالى، فهم في دائرة الضيافة الإلهية، هم في ضيافة الله سبحانه وتعالى. ما من شيء إلا ويسبح بحمده، ولكن لا تفقهون في الواقع والحقيقة الخلق كله هو ضيف الله، يعني يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، كله في ضيافة العبادة التكوينية لله سبحانه وتعالى. الكائنات كلها في حركة الضيافة، حركة جوهرية كما عند صدر المتألهين عليه الرحمة، أن الكائنات كلها تسبح، تسبيح من السبح، تسبح وتتقدم وترجع إلى ربها، وإلى ربك المرجع، وإلى ربك الرجعة، وإلى ربك المنتهى، وإليه تصير الأمور. فالأمور كلها، الخلق كله إنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو في حركة تكاملية جبرية، في حركة جبرية، وهذه الحركة إنما هي حركة ضيافة لله سبحانه وتعالى. فالخلق في عالم التكوين يكون في ضيافة الله جل جلاله، هذه ضيافة بالمعنى الأعم، حيث أنه يشمل الكائنات ما سوى الله، النبي الأعظم ومن دونه من الخلق، العقول العشرة وما دونها، وما في السماوات والأرض، الكل في عالم التكوين يسبحون بحمد ربهم في حالة التكامل، إلا أنه تكاملهم محدود، له بداية وله نهاية. كالنواة، نواة الشجرة لها بداية عندما تزرع ولها نهاية عندما تثمر، ففي كمالها بداية ونهاية، فهذا كمال تكويني محدود، ضيافة إلهية. طعام هذه الضيافة الإلهية التسبيح، نتيجة الضيافة الإلهية العامة بالمعنى الأعم هو عبارة عن التكامل، أنه الخلق كله في حالة كمال وتكامل، لأن الله هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، وهذا الكمال يظهر في خلقه. فالخلق جبرا وقهرا الكل في تكامل وفي الضيافة بالمعنى العام، في ضيافة الله سبحانه وتعالى، هذه ضيافة بالمعنى العام لكل الخلق. وهناك ضيافة تشريعية، الضيافة التشريعية تارة تكون بحسب الزمان، وأخرى تكون بحسب المكان، وثالثة تكون بحسب قطب عالم الإمكان. والفرق بينهما أنه عندنا ضيافة بالمعنى العام، بعد الضيافة بالمعنى العام ضيافة بالمعنى العام، حيث هذه الضيافة إنما تكون لكل العباد الذي آمن بالله سبحانه وتعالى على طول التاريخ البشري من آدم إلى الخاتم إلى يوم القيامة. كل واحد من العباد من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى فإن الله دعاه بدعوة اختيارية، يعني بإمكانه، لا إكراه في الدين، بإمكانه أن يكون كافرا ولا يقبل هذه الدعوة الإلهية، أو يكون مؤمنا ويقبل الدعوة الإلهية. إنا هديناه النجدين، دعوناه الدعوتين، دعوة خير وهناك دعوة شر نفسه تدعوه إلى الشر، فإما أن يكون مستجيبا لدعوتنا أو يكون مستجيبا لدعوة نفسه الأمارة بالسوء التي هي مظهر للشيطان. فحينئذ الله سبحانه وتعالى دعا عباده في أيام معدودة أن يصوموا، وإن هذا الصيام إنما هي دعوة إلهية لتهذيب الروح، لأن الله سبحانه وتعالى في الدعوة الأعام دعا كل الخلق واستجاب الخلق كلهم في عالم التكوين، فالكل يسبح بحمد ربه، الكل، كل واحد، حتى الآن الكافر في حركته الجوهرية، في حركته الخلايا، يعني خلايا الكافر كلها تسبح، لكن بما أنه مأمور بالإيمان ولم يؤمن فإنه خالف الأمر الإلهي فيكون كافرا، يعني في عالم التكوين في تكوينه يكون مؤمنا ولكن في عالم التشريع يكون كافرا، والثواب والعقاب إنما يترتب على عالم التشريع باعتبار الاختيار، لأنه في العالم التشريعي يوجد الاختيار، والثواب والعقاب إنما يترتب على ما كان الاختيار فيه. فالإنسان مختارا لا مجبرا في عمله كما نعتقد، فحينئذ الله سبحانه وتعالى دعاه بدعوة خاصة غير الدعوة التكوينية، دعوة تشريعية، يعني حكم شرعي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذه الدعوة الزمنية في أيام معدودة إنما هي دعوة من الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الدعوة التكوينية والضيافة التكوينية وهذه الضيافة التشريعية أنه الضيافة التكوينية إنما تكون مظهر لإسم الرحمن وما يتعلق بإسم الرحمن، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، فالرحمن يرزق به المؤمن والكافر، يهب للمؤمن وللكافر الحياة، الرزق، الدنيا، هذه الأمور التي تتعلق بالمؤمن والكافر إنما هي من مظهرية الرحمانية لله سبحانه وتعالى، لأن الله رحمن فرحمان على المؤمن وعلى الكافر. فالضيافة الإلهية بالمعنى الأعم في كل الكائنات إنما هي على سفرة ومائدة الرحمانية الإلهية، الاسم الرحماني وما يرجع إلى الاسم الرحماني، حيث هذا الاسم المبارك مائدة الخلق، فإن الخلق كلهم على هذه السفرة الإلهية، على هذه المائدة الإلهية، مائدة الرحمن. ولكن الضيافة التشريعية إنما هي من الرحيمية، هي رحمة خاصة، الرحمة الرحمانية رحمة عامة تعم المؤمن والكافر، ولكن الرحمة الرحيمية إنما هي قريبة من المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين بالرحمة الرحيمية وما يتعلق بالرحمة الرحيمية من الأسماء الأخرى كالكريم كالجود الجواد الكريم السخي، إنما هذه مختصة بالرحمة الرحيمية. فالضيافة التشريعية الزمنية ترجع إلى الرحمة الرحيمية، لذا الله سبحانه وتعالى أوجب وكتب على المؤمنين قاطبة من كان من المسلمين وقبل المسلمين من اليهود والنصارى في عصورهم القديمة، وقبل ذلك بن آدم، لأنه كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، قبلكم إطلاق يشمل إلى زمان آدم. فالظاهر أنه هذا الصيام إنما كان من زمن آدم، كالحج، كيف الحج كان من زمن آدم، كيف الصلاة كان من زمن آدم، كذلك الصيام دعوة إلهية من زمن آدم إلى الخاتم إلى يوم القيامة، فهذه دعوة زمنية. بالنسبة للمسلمين إنما هي في شهر رمضان المبارك، فدعيتم أيها المسلمون بصورة عامة، دعوة عامة لكل من كان بالغا من المسلمين، من يتوجه إليه التكليف من الرجال والنساء، من بلغ وأكمل 15 عاما من الرجال أو 9 أعوام من النساء فإنه يدخل في خطاب يا أيها الذين آمنوا، فيكون حينئذ الدعوة تكون دعوة عامة لجميع المسلمين لجميع المؤمنين. هذه الضيافة بالمعنى العام، هذه الضيافة بالمعنى العام بركتها بليلة القدر، لأنه الكعبة المشرفة والحجر الأسعد المسمى بالحجر الأسود الله سبحانه وتعالى جعل له حريما، جعل له مواقيت، بأنه لا يجوز لك أن تدخل على هذا الحجر الذي هو من الجنة والمسمى بحجر الأسعد والأسود، لا يجوز لك أن تدخل عليه من دون إحرام، لا بد أن تحرم وتدخل على هذا الحجر الشريف باعتبار حجر مقدس وتقدس بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما ينسب إلى الله كبيت الله كتاب الله عبد الله حبيب الله سيكون مقدسا، لأن الله هو المقدس قدوس سبوح، فكل ما ينسب إليه سيكون مقدسا، فهذا البيت يكون مقدسا بالنسبة إلى الله. حتى الخمس، الخمس يعد من كرامة الأموال، لأنه ما غنمتم من شيء فلله خمسه، يختلف عن الزكاة، الزكاة في أحاديثنا الشريفة إنما هو من أوساخ المال عند الناس، يعني الله سبحانه وتعالى لكي يطهر أموال الناس أوجب الزكاة تطهيرا لأموالهم، ولكن الخمس ليس ذلك، الخمس ليس من باب التطهير للمال، إنما الخمس من كرامة أموالكم، وهذه الكرامة من أمن الأموال جعلت لله ولرسوله ولذوي القربى وللمساكين، يعني سهم الإمام وسهم السادة، فسهم السادة ليس أوساخ الناس إنما من أفضل أموال الناس، لأنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما ينسب إلى الله يكون كريما يكون شريفا بشرافة الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان إنما تقدس بليلة القدر، كما أن المواقيت جعلت مقدمة للدخول على الحجر الأسود وعلى بيت الله وعلى الكعبة المشرفة، كذلك الأيام التي تكون قبل ليلة القدر وبعد ليلة القدر إنما كلها مقدمة وتعظيما لليلة القدر، لأنه ليلة القدر نزل فيه القرآن، وليلة القدر يفرق فيه كل أمر حكيم، وليلة القدر يتنزل فيه الروح الأعظم مع الملائكة على من؟ على إمام الزمان، وهذا ما نثبته في المستقبل إن شاء الله. فبما أنه ليلة القدر ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر، وشرافة ليلة القدر إنما بشرافة إمام زمانها، لأن الليل زمان والزمان قيمته بالإنسان، ساعة السوء باعتبار الإنسان يفعل في تلك الساعة سوءا فتكون ساعة سوء، وساعة نحس باعتبار ما يفعله الإنسان من شر في تلك الساعة فتكون ساعة نحس، وساعة الحسن والسعادة ما يفعله الإنسان من الطاعة الإلهية، فيكون يوما سعيدا وساعة سعيدة ودقيقة سعيدة، كل ما يكون الإنسان في حضرة الله ومطيعا لله سبحانه وتعالى فحينئذ زمانه يكون شريفا. فإذا شرافة الزمان وكذلك شرافة المكان إنما هو بشرافة الإنسان الذي يحل في ذلك الزمان وينسب إليه ذلك الزمان والذي يحل في ذلك المكان. أسماءكم في الأسماء لكن ما أحلى أسماءكم، قبوركم في القبور لكن ما أعظم قبوركم، يختلف باعتبار مسمى ما وراء الاسم وباعتبار الجسد الذي يكون في القبر، فحينئذ يكون ذلك المكان معظما مكرما. فعليه شرافة شهر رمضان إنما بشرافة ليلة القدر، وشرافة ليلة القدر إنما بإمام زمانها، لأنه يتنزل كل أمر حكيم من مصدر الجلالة من عرش التدبير من العرش الرحماني، في كل سنة يتنزل ما يكون خلال السنة من الحوادث من الأرزاق من الآجال كما في أحاديثنا الشريفة، يتنزل على إمام الزمان، فهو الإنسان الكامل وهو مظهر جامع الجمع، والذي سنصل إليه في ولايتنا التكوينية وولايتنا التشريعية إن شاء الله. فالضيافة الرمضانية دعيتم فيه لضيافة الله، هذه ضيافة عامة لكل المسلمين لكل المؤمنين، وتشرفت بليلة القدر وليلة القدر بإمامها، فحينئذ نحن في ضيافة الله، يعني في ضيافة الإمام الذي هو مظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، فتكون ضيافة تشريعية اختيارية يثاب الإنسان عليه. ما وسائل الضيافة وما هو الذي يكون طعام هذه الضيافة؟ لأن الضيافة البشرية عند الناس إنما يكون باعتبار الأكل والشرب، خير الأكل وخير الشراب عندما يوضع للضيف فقد أكرمت ضيفك، والحال الضيافة الإلهية ليست ضيافة بشرية، لأن الضيافة البشرية ضيافة جسدية مربوطة بالجسد، ولكن الضيافة الإلهية ضيافة روحية. الله سبحانه وتعالى بما أنه نفخ من روحه في الإنسان في هذا الجسد الإنساني نفخ من روحه، فجعل الضيافة البشرية فيما بينهم في أجسادهم في دورهم في مجامعهم المادية، ولكن للضيافة الروحية جعل الضيافة الروحية في ضيافته في ضيافة الله، لأن الروح من الله جل جلاله، فلذا دعا هذه الروح الإلهية التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى دعاها في شهر رمضان، إلا أنه لكي تكون هذه الروح روحانية فقد منعها عن الأكل والشرب وما فيه الملاذ، لأن الملاذ والرغبات والميول النفسانية إنما تذكر الإنسان بالماديات بالعناصر المادية، وهذه الدعوة الإلهية دعوة روحانية مربوطة بالروح لتهذيب الروح لعلكم تتقون، للتقوى، والتقوى رأس الأخلاق، والأخلاق هي صفات الله. وقال الإمام الصادق: تخلقوا بأخلاق الله. فلذا هذه الدعوة الإلهية العامة إنما هي دعوة روحانية اختيارية يثاب عليه الإنسان فيما إذا أجاب هذه الدعوة. ومائدة هذه الدعوة أسماء الله الرحيمية، مائدة هذه الدعوة القرآن الكريم. لذلك كل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. من صفات الربيع أنه تتفتح فيها الزهور والورود، فالمعاني واللطائف القرآنية لأرباب اللطائف، لأهل المعنى، لأصحاب الذوق والشهود والكشف، إنما تتفتح زهور القرآن ومعاني القرآن في شهر رمضان. تجد أكثر أولئك الذين عندهم رشحات فكرية جديدة متطورة متنورة نورانية إنما تكون من خلال الضيافة الإلهية في شهر رمضان. فالرسائل التي تكتب في العرفان تجدها ترجع إلى شهر رمضان، لأنه في شهر رمضان يتفتح للإنسان آفاق جديدة من العلم الإلهامي الوهبي من الله سبحانه وتعالى. إذ المؤمن في ضيافة الله، فلما يكون في ضيافة الله وضيافة روحانية، طعام الروح، حياة الروح بالعلم، فحينئذ يلزم أن يكون في ضيافة العلم الإلهي، في ضيافة أسماء الله، في ضيافة القرآن الكريم. ونتيجة هذه الضيافة الإلهية أنه يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم بعد ذلك ليلة القدر يكتب صك الحاج، يكتب جواز السفر لمن يحج بيت الله الحرام، فيدعى بدعوة ثانية بعد الدعوة العامة، بدعوة ثانية مكانية، ضيافة مكانية، يدعى ليكون في أيام الحج في عرفات، وعرفات هو الحج، من يترك عرفة يعني ترك الحج، فالحج عرفات وعرفات هو الحج. فحينئذ من يدخل صحراء عرفات يغفر له جميع ذنوبه، ولو كان حروريا ولو كان يهوديا. في الحديث الشريف يعني حتى اليهودي عندما يدخل تلك الأرض المقدسة، ما دام في تلك الأرض وفي ذلك اليوم المقدس الله يغفر له، ولكن إذا خرج من تلك الأرض فحينئذ يلزم أنه يرجع إلى كفره فيكون كافرا. طبعا اليهودي لا يدخل تلك الأرض المقدسة، هذه لو امتناعية، لو دخل اليهودي، حرف امتناع الامتناع، لو دخل اليهودي فإنه يغفر له، وإلا اليهودي لا يدخل تلك الأراضي المقدسة، لا يجوز دخول المشركين في تلك الأراضي المقدسة. على كل حال إن الله سبحانه وتعالى يضيف العباد بضيافة خاصة غير الضيافة العامة، وهذه الضيافة الخاصة ضيافة تشريعية إلا أنها مكانية. ضيافة رمضان ضيافة تشريعية زمنية، وهذه ضيافة مكانية. فيدعو المؤمن في ليلة القدر ويكتب له صك الزيارة وصك الحج، حتى يكون في ضيف الرحمن وفي ضيف الرحيم. فالحجاج أعم من الرجال والنساء، إنما هم ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن هذه ضيافة إلهية خاصة تختلف عن ضيافة رمضانية. ضيافة رمضانية صيام امساك، ولكن هناك لتشهد منافع. فضيافة عامة طبعا هناك تكون المحرمات أكثر، المحرمات في شهر رمضان المفطرات 10، ولكن في الحج الذي يحرم على الإنسان عبارة عن 24 محرم، يعني دائرة المحرمات تزداد حتى يبتعد الإنسان عن نفسه. لا يجوز النظر في المرآة حتى لا ترى نفسك وتتذكر نفسك، فلا يجوز النظر في المرآة وأنت حاج. فهناك محرمات تمنع الإنسان عن أنه يتذكر نفسه، إنما يكون دائما في حضرة الله متوجها إلى الله سبحانه وتعالى وفي ضيافة الله. هناك ضيافة أخص يعطى للحاج ما لا يعطى للصائم، لأن الحاج ضيافة بالمعنى الخاص، وهناك عندنا ضيافة بالمعنى الأخص وهو العمدة. ضيافة بالمعنى الأعم الضيافة التكوينية العامة لكل الخلق، ضيافة بالمعنى العام ضيافة رمضان للمؤمنين للمسلمين، ضيافة بالمعنى الأخص ضيافة الحج للمؤمنين للمسلمين، لكن دائرته أخص. وهناك عندنا ضيافة أخص من ضيافة الخاص، وهي زيارة الإمام، حيث أنه ورد من يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. طبعا إنما نتحدث من خلال ثقافتنا الإسلامية الشيعية، يعني ما عندنا من أحاديثنا الشريفة. ورد في أحاديثنا الشريفة أنه من يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فإنه يكون أكرم الوفود على الله. وفود يعني ضيف، وفد معنى الضيف. فأكرم الضيوف على الله الذين يزورون الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام الرضا يمثل لنا تمام خط الإمامة، كما أن الإمامة تمثل لنا تمام خط النبوة، كما أن النبوة تمثل لنا تمام خط التوحيد. فالنبوة خلاصة التوحيد، والإمامة خلاصة النبوة. والذي يكون ممثلا لكل الإمامة للأئمة الاثني عشر باعتبار من يعتقد بالإمامة، ومن يكون شيعيا ربما يكون واقفيا فيقف على الإمام موسى بن جعفر، ربما يكون زيديا يتبع زيد ابن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، ربما يكون فطحيا عبد الله الأفطح، ربما يكون إسماعيليا إسماعيل بن الإمام الصادق. فالشيعة طوائف غلاة وغير ذلك، كلهم إنما يحسبون على الشيعة باعتبار الزمن التاريخي وما حدث في التاريخ. ولكن الذي يجمع التشيع بالمعنى الأخص، والذي يجمع الإمامة بالمعنى الأخص، يجمع الأئمة الاثني عشر والخلفاء الاثني عشر كلهم من قريش، إنما الجامع بين السابق واللاحق هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وذلك لما ورد في حديث السلسلة الذهبية على أنه لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي، إلا أنه بشرطها وشروطها. والإمام الرضا أشار إلى نفسه وقال وأنا من شروطها، يعني الإمامة من شروط التوحيد. فالتوحيد الكامل بشرطه وشروطه، وشرطه الأول يعني ولاية أمير المؤمنين، وشروطه يعني ولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، بشرطها وشروطها يعني بولاية الأئمة الأطهار. والذي يمثل خط الأئمة كلهم من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، الذي يمثله هو الإمام الرضا. لذا يسأل الإمام الجواد أنه زيارة أبيك أفضل أم زيارة جدك الإمام الحسين؟ يقول زيارة أبي، لأنه جدي يزوره العام والخاص، تزوره كل الشيعة، ولكن زيارة أبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة، يعني من يعتقد بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام. فزيارته حينئذ تكون مقياسا لصحة الدين، مقياسا لصحة الأعمال، مقياسا لأن يعرف الإنسان أنه دينه قد كمل. متى يكون دينه كاملا؟ اليوم أكملت دينكم. متى؟ عندما يعتقد بالإمامة الكاملة لا الإمامة الناقصة. والإمامة الكاملة إنما تكون بزيارة وبإيمان إمامة الإمام الرضا. فمن يزوره عارفا بحقه، والمراد من الحق أنه إمام مفترض الطاعة، فمن يزوره عارفا بحقه أي إمام مفترض الطاعة، لا أنه ولي من أولياء الله وحج، لا إمام مفترض الطاعة، يزوره بهذه المعرفة فهو أكرم الوفود على الله. وزيارته هنا نعرف قيمة زيارة الإمام الرضا وما ورد في أحاديثنا الشريفة. زيارته تعد بحجة، تعد بسبع حجج، تعد ثوابها فضيلتها وتأثيرها، تأثير هذه الضيافة الإلهية، أنه المراد من الحج عندما يحج الإنسان أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحج هو بمعنى التقرب إلى الله، اتيان مناسك خاصة لكي يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فالحج مقرب إلى الله، فهناك أشياء تقرب الإنسان أكثر من الحج. فحينئذ عندما نريد أن نقيس تقرب الإنسان يكون المقياس عبارة عن الحج. فلذا نقول زيارة الإمام الرضا إنما تعادل سبع حجج، يعني تقربك سبع مرات أكثر من الحج. الحج يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، زيارة الإمام بناء عرف الله، بناء عبدنا الله والناس عبد الله من خلال معرفتنا بنا عرف وبنا عبد الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا في الولاية التكوينية والتشريعية بالتفصيل. فعليه عندما نزور الإمام نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون زيارته مع هذه المعرفة، وإنا في ضيافة الله، يعني زيارته زيارة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يتجلى في إمام يتجلى في الإنسان الكامل. لا نعني والعياذ بالله أنه الله يتجلى بمعنى أنه يحل، لسنا من الحلولية، لعنة الله على الغلاة، على من يقول بالحلولية وعلى من يقول بالاتحاد، لعنة الله عليهم. إنما نقول الإمام مظهر ومرآة لأسماء الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا إنما يكون هو مظهر من مظاهر الله، كل واحد منا آية من آيات الله، في كل شيء له آية يدل على أنه الواحد الأحد. فكل واحد منا إنما يكون مظهر، إلا أنه الإمام الإنسان الكامل والأتم لمظاهر الله سبحانه وتعالى، لمظهرية أسماء الله سبحانه وتعالى. بهذا يمتاز الإمام عن رعيته، عن المأمومين. وإلا كل واحد من الناس إنما يكون اسم من أسماء الله. وجدت أحد الوهابين يشكل علينا على أنهم هؤلاء الغلاة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون بأنه الأئمة أسماء الله الحسنى، لأن الإمام الصادق قال نحن أسماء الله الحسنى، فهذا من الغلو، والحال هذا ليس من الغلو كما سيأتينا تفصيل ذلك، باعتبار كل واحد منا هو اسم من أسماء الله، لأن الله سبحانه وتعالى الاسم يعني علامة، إما من السمو أو من الوسم من العلامة، الاسم علامة على المسمى، فكل واحد منا إنما يكون علامة على ربه، كل واحد منا إنما يدل على الله سبحانه وتعالى، في كل شيء له آية يدل على أنه الواحد الأحد، فكل واحد منا إنما هو اسم من أسماء الله، كما أنه يحتمل أن يكون كل واحد من البشر اسم من أسماء الشيطان، لأنه عندنا رحمن وعندنا شيطان، عندنا نور وعندنا ظلام، فكل واحد منا إما أن يكون اسم من أسماء الرحمن وإما أن يكون اسم من أسماء الشيطان، إما أن يكون مظهر للنورانية وإما أن يكون مظهر للظلمانية. الإمام المعصوم إنما يكون مظهرا تاما لأسماء الله، فنحن أسماء الله الحسنى، لا غير في ذلك، لا مانع في ذلك، لا إشكال في ذلك، فالكل إنما هم أسماء الله، ولكن الأسماء الحسنى بنحو أتم إنما يتجلى في الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فدعيتم لضيافة الله، ضيافة عامة وأعم، وضيافة خاصة وأخص. وعندنا في الحديث الشريف من يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فإن زيارته تعادل ألف ألف حجة مقبولة، يعني سريع الوصول الإنسان لزيارة الإمام إلى الله سبحانه وتعالى، يصل بالحج إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يكون وصوله بطيئا باعتبار الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. وفي دعاء أبي حمزة الثمالي يقول وعلمت أن أقرب الطرق إليك، إذن هناك طرق بعيدة وهناك طرق قريبة وهناك طرق أقرب، فأقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى طريق الإمام، زيارة الإمام ومعرفة الإمام، وأن للإمام ولاية تكوينية وتشريعية، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر على السؤال أربع في الحديث الشريف: السائل والمسؤول والسامع والمحب لهم، فسؤالكم سيكون سببا للثواب إن شاء الله، فاسألوا يرحمكم الله. عفوا. إن شاء الله. وكذلك أنت. كيف نجيب على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب لله، ولكن إذا أردنا أن نجيب جوابا كلاميا فلسفيا، لماذا تعلقت القدرة الإلهية أو الإرادة الإلهية بهذه الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، وكان أشرف الخلق وأعلم الخلق وأفضل الخلق، لأنه مثل من النور الإلهي أو بناء على قاعدة الأشرار وما شابه؟ أريد أن جوابا تشبه لي هذا المعنى، جزاكم الله خيرا. طبعا حسب الدليل العقلي باعتبار قاعدة الواحد، لا يصدر منه إلا واحد، وباعتبار قاعدة الأشرف أنه الأشرف يصدر منه الشريف ولا يصدر منه الوضيع، وإلا يلزم الطفرة، والطفرة في الفلسفة مستحيلة. وباعتبار الدليل النقلي بأنه ورد في أحاديثنا الشريفة، سئل الإمام الصادق لما فضل الرسول الأعظم على كل الخلق؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق في عالم الذر أو في عالم الأنوار وفي عالم الأرواح خاطبهم قائلا ألست بربكم؟ أول من قال بلى هو الرسول الأعظم، فلذا تشرف باعتبار أنه السابق، والسابق يكون أشرف من اللاحق، فتشرف على الخلق لأنه سبق الخلق في إجابة الله في مقام العبودية، فكان عبده ثم صار رسوله وصار نبيا، وآدم بين التراب والطين، كما بعد ذلك أمير المؤمنين، أجاب الله سبحانه وتعالى ببلى فلذا صار وليا وآدم بين التراب والطين، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الولاية التكوينية والتشريعية. أسئلة من خلال الانترنت ماكو شيخنا بخدمتكم. الظاهر ماكو سؤال، الحمد لله. لا بس أذكر لكم هذه القصة حتى تأتينا الأسئلة من خلال الانترنت عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قصة أخلاقية نافعة، أنه كان إخوته يحسدونه على إمامته، فالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين مقام الإمام، وأنه لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الإمام الرضا إماما على الخلق. فعلى ما يقال ويحكى أنه جلس إخوة الإمام مع الإمام في حضرة أبيهم، فحينئذ الإمام الكاظم وجه سؤالا إلى أحد أولاده أنه من آذاك ماذا تفعل به؟ فأجاب أحدهم أنه من يؤذيني بواحدة أجيبه بعشرة، وأجاب الثاني أنه لا، من يؤذيني بواحدة من باب القصاص أجيبه بواحدة، والثالث قال أعفو عنه، إلى أن وصل إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قال بني علي وأنت ماذا تفعل معه؟ قال يا أبتاه لا أحب أن أكون أقل من النخلة، فإن النخلة الأولاد يضربونها حجرا وهي تعطيهم تمرا، كلما ضربوه حجر فهي تعطيهم تمرا أكثر، فأنا إنسان كامل لا أحب أن أكون أقل من الشجرة ومن النخلة، فلذا من يؤذيني أحسن إليه، لا أنه أجيبه بالأذى أو أجيبه بالإساءة، بل أحسن إليه. وهذه مسألة أخلاقية من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. السائل فرحان يسأل هل زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة باقي الأئمة مطلقا؟ طبعا مسألة مقايسة بين زيارة الإمام الرضا وزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وكذلك بقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام، تارة باعتبار أن الإمام الرضا كما ذكرنا هو المقياس لقبول الأئمة الاثنى عشر، فحينئذ بهذا الاعتبار تكون زيارته أفضل، لأنه زيارة الإمام الصادق لا يعني على أنه يقبل إمامة الكاظم عليه الصلاة والسلام، لأن الإسماعيلية من الشيعة يزورون الإمام الحسين، يزورون الإمام الصادق، لكن زيارتهم لا تكون مقبولة، لأن قبول الأعمال إنما يكون بولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فعليه الزيارة المقبولة ما تكون فيه الولاية التامة للأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، وزيارة الإمام الرضا بهذا المعنى يلزم أن يكون مقياسا، فبهذا المعنى يكون أفضل من زيارة بقية الأئمة، ولكن باعتبار أنه من كان إماميا إثنى عشريا ويزور الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين أفضل من زيارة الأئمة الأطهار كما ورد في أحاديثنا الشريفة، فالمسألة نسبية واعتبارية ومن جهتين ولا تضاد حينئذ، لأن التضاد والتناقض يشترط فيه الوحدات الثمانية أن يكون من جهة واحدة، أما إذا كان من جهتين فلا تضاد، فلذا من جهة أنه الإمام الرضا مقياس لقبول الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، فزيارته تكون أفضل من زيارة الأئمة. ولكن من جهة أنه من كان مؤمنا بهؤلاء الاثني عشر ثم بعد ذلك يزور الإمام الحسين، فزيارة الإمام الحسين أفضل من زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هكذا نجمع بين الروايات، وذكرت ذلك بالتفصيل في رسالة زبدة الأسرار في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الأسرار الرضوية، ومطبوع طبعا هذه الرسالة. السائل فؤاد: إذا كانت الولاية التكوينية هي مظهر لأمر الله تعالى وإرادته، فما هي الضرورة على جريانها على يد الإمام المعصوم بدلا من صدور ذلك مباشرة من قبل الله عز وجل؟ أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، والله سبحانه وتعالى مجرد، وهذا الكون مادي، فلا بد أن يكون هناك من يربط بين المجرد وبين المادي، والرابط هي الولاية التكوينية والولاية التشريعية، وهذا ما نتحدث عنه بالمستقبل بنحو مفصل إن شاء الله. يذكر بعض الناس في الغرب أن تناول مواضيع الولاية التكوينية هي من جملة مصادق الترف الفكري التي لا يلازم تركها أي أثر على المكلف الذي لديه تكاليف عبادية واجتماعية قد يكون مقصر فيها. الترف الفكري ما يكون زائدا، إلا أن الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يتعمقون، فالله سبحانه وتعالى أنزل لأولئك الأقوام أهل العمق، أنزل لهم قل والله أحد وآيات من سورة الحديد، هكذا ورد على الإمام زين العابدين. فعليه الناس حسب درجات بالنسبة إلى العقول وبالنسبة إلى المعرفة، وباعتبار المعرفة والعقل يتفاضلون فيما بينهم، فإن يوم القيامة أفضلكم في الحديث الشريف عن الإمام الصادق أفضلكم أفضلكم معرفة، فكلما ازداد الإنسان عمقا ومعرفة. وبعقيدتي بنظري أنه كيف العالم العصري اليوم يتعمق في العلوم التكنولوجية حتى يجعل العالم كله في قرية صغيرة باسم الإنترنت، وكيف لا يتعمق في المعارف الإلهية، في المعارف النبوية، في معارف الولاية، كيف لا يتعمق؟ يعني هناك في الماديات يكون التعمق، أما في الروحانيات والمعنويات لا يكون التعمق، بل علينا أن نتعمق. وكلما ازداد الإنسان معرفة ازداد فضلا، فليس الفاضل بينكم، الإمام الصادق يقول يوم القيامة ليس الفاضل بينكم بالصلاة والصيام، إنما الفاضل بينكم بالعلم والمعرفة، اقرأ وارقى. يوم القيامة إنما يكون الرقي والعلو لمن كان يقرأ، اقرأ وارقى. فالمعرفة هي التي تعطي درجات، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا. إذن الرافع يوم القيامة، وحتى في الدنيا، الدنيا العلماء قادة، العلماء سادة، فالعلم يسود، العلم يقود. كلما ازداد الإنسان علما ازداد قيادة، تكون قيادة الأمور بيده بطبيعة الحال لعلمه. فقيمة الإنسان ما يحسنه، عن أمير المؤمنين، قيمة كل امرئ ما يحسنه، كلما تحسن المعرفة وتزداد معرفة تزداد قيمتك يوم القيامة، يزداد ثمنك في الدنيا وفي الآخرة. فعليه ليس من الترف الفكري أن نفكر في الولاية التكوينية أو التشريعية، لأنه وراء هذا التفكر تعلق وحب بالمولى، والحب هل الدين إلا الحب والبغض، والحب إنما يكون سبب رفع الدرجات. فالحب إنما يأتي بالمعرفة، من عرفك أحبك، من لا يعرفك لا يحبك، من عرفني طلبني، ومن طلبني وجدني، ومن وجدني عشقني، ومن عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فأنا ديته، كما ورد في الحديث الشريف. فعليه المعرفة يستلزمها الحب، والحب يستلزمها الطاعة. كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد حبا، ازداد طاعة، ومن ثم ازداد رفعة، ازداد مقاما. فمثل هذه المباحث كما سنذكر في المستقبل ليس من الترف الفكري، إنما هو من صميم الإسلام، لأنه من مات، قال الفريقان السنة والشيعة، عن رسول الله. من مات، والحديث متواتر، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. إذن لابد أن نعرف إمام زماننا، ومعرفة إمام زماننا إنما تكون بمعرفة شرائط الإمامة، أوصاف الإمامة. كلما ازداد الإنسان معرفة بإمام زمانه في أوصاف أنه يعرف إمام زمانه له الولاية التكوينية، لأنه قطب عالم الإمكان، وهذا ما سنشرحه في المستقبل بالتفصيل. فعليه معرفة الإمام يستلزمها الحب، يستلزمها الطاعة والتقرب ورفع الدرجات، فليس من الترف الفكري، إنما يزداد الإنسان خوفا وطاعة وقربا قاب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى. ما هي المهام التكوينية التي تتوقف على تصرف الإمام المهدي المنتظر في زماننا هذا؟ هذا ما سنذكره في المستقبل، باعتبار لابد أن نعرف أولا ما معنى الولاية، ولاية عندنا بفتح الواو وولاية عندنا بكسر الواو، وفرق بينهما من حيث المعنى المصطلح، فلذا يحتاج إلى بيان مقدمات يأتينا أكون معنا إن شاء الله في الليالي القادمة، حتى نقف وتقفوا على ما تبغونه من هذه الأسئلة إن شاء الله. السائل علي: سيدنا، ما هو حجر الزاوية في السير إلى الله، أو ما هي نقطة الشروع؟ سيدي فقد أثقلت كاهلي الذنوب مولاي. طبعا نقطة الشروع كما ذكرت لكم وعلمت أن أقرب الطرق إلى الله عزم إرادة أرادها بك. أقرب الطرق إلى الله هي الإرادة القلبية، بمجرد أن تقول أحبك يا رب، أحبك يا الله، هذا المعنى أخلقه في وجودك، عند ذلك تمشي، لأن الحب يمشي الإنسان. الحب من صفاته أن يعطي الحركة، باعتبار الحب فيه حرارة، والحرارة فيه النورانية، فيه الحركة. فلذا من أحب الله سبحانه وتعالى يتحرك، وأول درجات الحب لله هو أنه تقول في قلبك في خلوتك: سمائي وأرضي لا تسعني، في الحديث القدسي: سمائي وأرضي لا تسعني، ولكن قلب عبدي المؤمن يسعني. فقلب المؤمن عرش الله، قلب المؤمن حرم الله، وكل واحد عندما يرجع إلى قلبه يجد الله سبحانه وتعالى في قلبه، ويناجيهم من علامات المتقين والمؤمنين، ويناجيهم في سرهم. الله يناجيك في سرك، يناجيك في وجودك، يعني يتكلم معك. كل واحد منا هو كليم الله، كما أن موسى عليه السلام كان كليم الله، وكذلك في آية موسى: آتيناه الحكم وكذلك نجزي المحسنين. يعني موسى عليه السلام كان كليم الله، كذلك المحسن نجزيه، فنعطيه الكلام الإلهي، إلا أنه موسى سمع الكلام الإلهي بأذنه، ونحن نسمع الكلام الإلهي بأذن قلوبنا، فإنه ورد في حديث عن القلب: للقلب أذنان، أذن يسمع الإلهام الإلهي، وأذن يسمع الوسوسة الشيطانية. فالإنسان بين دعوتين: دعوة إلهية إلهام إلهي، وبين دعوة شيطانية وسوسة شيطانية. فبين إلهام رباني جذبة ربانية، وبين جذبة شيطانية. فحينئذ إذا أردت أن تتخلص من الذنوب، أفضل طريق أنه تخلق المحبة الإلهية في قلبك. كل واحد إذا خلق المحبة الإلهية، أنه في خلوته في نفسه يناجي ربه أنه: إلهي أحبك بهذا المقدار، أنه أحبك. وواقعا لو علمت في الحديث الشريف أيضا: لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يحبني، فقد أنا أعلم أنه تحبني بهالمقدار، أنه يحبني، لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض. الله يفتح على من يحبه أبواب السماوات والأرض. فالعمدة أنه نخلق الحب الإلهي. أما كيف يخلق الحب الإلهي؟ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا علمت بمسألة أنه يستحب الليلة، أعلمك أيها السائل العزيز، الليلة من الليلة أنه يستحب عند منامك تقرأ 3 مرات قل والله أحد، فإنه بمنزلة ختمة القرآن. فمن هذه الليلة صمم على أنه تقرأ كل ليلة 3 مرات قل والله أحد، تختم القرآن، تكون على مائدة القرآن. ومن يكون على مائدة القرآن، والقرآن هو كتاب الحب، الإلهي، فحينئذ الله سبحانه وتعالى سيسقيك شرابا طهورا ويطعمك، أبيت عند ربي، الإمام يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فهو يطعمني وهو يسقيني. فعندئذ من زار الإمام كأنما زار الله في عرشه، فيكون زيارة الإمام زيارة الله. عندنا في الحديث الشريف من زار الأخ المؤمن لله لا طمعا في دنياه ولا حاجة عنده فكأنما زار، هذا الحديث عند السنة والشيعة، كأنما زار الله في عرشه. زيارة المؤمن تعد زيارة الله لأنه تذكرك بالله، المؤمن من يذكرك بالله رؤيته، ويزيدكم في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله. فالمؤمن عنده هذه الأوصاف، فزيارته حينئذ تكون زيارة إلهية، زيارة الله في العرش. فيخلق زيارة المؤمن زيارة الإمام، قراءة القرآن مما يوجب محبة الله، قراءة القرآن وتلاوة القرآن لا سيما في هذا الشهر المبارك يوجب المحبة الإلهية، قراءة 3 مرات قل والله عند المنام يوجب المحبة الإلهية إن شاء الله. وهناك طرق أخرى إن شاء الله تسمعها من غيري، ما هي؟ في الغرب يتعذر على أولياء الأمور تربية أبنائهم على الواجبات، فكيف يمكن للجيل الناشئ في الغرب إفهامهم هذه المقامات والمفاهيم التي يعجز عن فهمها الكثير من الرجال؟ طبعا الحروف إنما يتعلمها الإنسان من حرف الألف، فحينئذ كما في عالم التربية والتعليم يبدأ الإنسان من الألف، في هذه المقامات وفي هذه المعارف أيضا يبدأ من الألف. وبما أن الحضور كان حضورا حوزويا فلذا ما طرقناه إنما كان من الحوزويات وبلغة الاختصاص، وإلا حديثنا مع الأولاد مع الشباب لا سيما في الغرب بلا شك يختلف، حديث يكون حديث مع الجمهور يختلف عن الحديث مع الخواص، فالحديث مع الجمهور يكون بلغة الجمهور وبلغة الشعب. فعليه إذا أردنا أن نربي أولادنا إنما نربيهم بما يمكن التربية وما يصح فيه التربية، نربيهم بتلك الوسائل التي تكون معاصرة لهم. أدبوا أولادكم بآداب زمانهم، والعمدة أن هذه الآداب وهذه الأخلاقيات والعلوم والمعارف الإلهية كلها ترجع إلى حب الله ومعرفة الله. فيمكن للطفل أنه نعرفه الله سبحانه وتعالى ونخلق في وجوده حب الله. ورد في الحديث الشريف عن موسى أنه خاطبه الله سبحانه وتعالى يا موسى أحبني وأحببني إلى خلقي، قال يا رب عرفت كيف أحبك لكن كيف أحببك إلى خلقك؟ قال أذكر آلائي فإنهم يحبوني. فالأولاد عندما نذكر لهم في الغرب، خلي فليكن في الغرب لا بأس، في الغرب نذكر آلاء الله سبحانه وتعالى للطفل، أنه من الذي أعطاك العين السالمة؟ من الذي أعطاك الصحة البدنية؟ من الذي أعطاك العقل السليم؟ من الذي أعطاك الوالدين؟ من الذي أعطاك أعطاك؟ فنذكر آلاء الله، نعم الله على الطفل، الطفل يحب حينئذ رب العالمين، وعندما يحب الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده ويوصله إلى قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله. الولاية التكوينية ضرورة، هل منكرها كافر؟ هذا ما يأتينا في المستقبل إن شاء الله. هل الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام بدأت من ولادتهم أم أنها كانت حتى قبل ولادتهم حيث كانوا أنوارا قبل أن يخلق الله الخلق؟ وما هو الدليل على ذلك؟ هذه من المواضيع التي تأتينا بالتفصيل إن شاء الله، أنه ولاية الأئمة ولاية التكوينية متى كانت؟ كانت منذ الخلق الأول النوراني كما في زيارة الجامعة وكنتم أنوارا محدقين بعرش الله، فمن الله بكم علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فحينئذ نتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. هل الولاية التكوينية من ضروريات المذهب؟ هذا ما يأتينا بالتفصيل معكم إن شاء الله، ومع الولاية التكوينية والتشريعية 4 ليالي إن شاء الله بشرط الحياة والتوفيق، سنكون معكم في الحلقات القادمة والمحاضرات الآتية إن شاء الله. سيدنا الكريم، ما هو الفرق بين الولاية التكوينية ونظرية التفويض؟ هذا ما يأتينا أيضا بالتفصيل إن شاء الله. الإخوة مستعجلين كلش، لكن إن شاء الله في المستقبل سنكون معهم ومع هذا الحديث المفصل والمطول إن شاء الله من خلال الآيات الكريمة والسنة الشريفة ومن خلال العقل السليم والفطرة السليمة إن شاء الله. هل هناك سؤال آخر؟ أو نودع الإخوان في أمان الله؟ السؤال أجيكم هذا ما ذهب إليه الشيخ الأوحد كان قد حاز على ردود كثيرة في حينها، بينما نجد في زماننا هذا تقارب معه عند الكثير من أهل العلم. ما هو السبب في ذلك يا ترى؟ لا أدري ما المقصود من شيخنا الأوحد، ولا أدري ماذا ذهب الشيخ الأوحد في حينها، فعليه بما أنه لا أدري فالنتيجة ستكون تابعة لأخذ المقدمات، فإذا كانت المقدمة لا أدري فالنتيجة بطبيعة الحال ستكون لا أدري. ولا أدري نصف العلم، فليتق الله في النصف الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.